وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. تعريف الضعيف: قال ابن الصلاح: كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث ولا صفات الحسن فهو الضعيف. قال ابن حجر في النكت: اعترض عليه أو اعترض عليه بأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخسر، لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. وعرف ابن حجر الضعيف بأنه كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وعرفه الذهبي بقوله: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. فقوله ما نقص عن درجة الحسن أخرج الحسن فضلا عن الصحيح، وقوله قليلا أخرج ما كان شديد الضعف. أقسام الحديث: قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح المنظومة البيقونية: ذكر المؤلف الآن ثلاثة أقسام من أقسام الحديث، وهي الصحيح والحسن والضعيف، لكن الواقع أن الأقسام خمسة على ما حرره ابن حجر وغيره. 1- الصحيح لذاته. 2- الصحيح لغيره. 3- الحسن لذاته. 4- الحسن لغيره. 5- الضعيف. فالصحيح لذاته هو ما تقدم تعريفه، يعني في الحديث الصحيح. والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه، وسمي صحيحا لغيره لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق. فمثلا إذا جاءنا حديث له 4 أسانيد، وكل إسناد منه فيه راو خفيف الضبط، فنقول الآن يصل إلى درجة الصحة وصار صحيحا لغيره. أما الحسن لذاته فقد تقدم تعريفه، وهو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. وأما الحسن لغيره فهو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، فإنه يكون حسنا لغيره. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى كل إسناد على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن باجتماع بعضها إلى بعض صار حسنا. أما الضعيف فهو ما ليس بصحيح ولا حسن، وجمع هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف، وكلها حجة ما عدا الضعيف. قوله فهو الضعيف وهو أقساما كثر، قوله أقساما نصب على التمييز. كم تبلغ أقسام الضعيف؟ كان السيوطي سيكتب في أقسام الضعيف ثم عدل عن ذلك. قال السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب، يعني في تدريب الراوي: وقد كنت أريد بسطها، أي بسط أقسام الضعيف في هذا الشرح، ثم رأيت شيخ الإسلام قال: إن ذلك تعب ليس وراءه إرب، فلذلك عدلت في تسويد الأوراق بتسطيره. السبب في تفاوت مراتب الضعف. ترجع صحة الحديث إلى تمكن شروط القبول في الإسناد والمتن، وكذلك ضعف الحديث راجع إلى فقد هذه الصفات أو بعضها، وليس الذي فقد شرطا كالذي فقد شرطين، وليس الذي فقد شرطين كالذي فقد ثلاثة، وهكذا. فكلما كثر تخلف الشروط كان الضعف أشد في الجملة، وذلك أن الطعن في العدالة أشد من فقد الضبط والاتصال ونحو ذلك. والأئمة ينظرون إلى الراوي من جهتين: جهة العدالة وجهة الضبط، فالمطعون في عدالته ساقط بالكلية، أما المطعون في ضبطه فقد يكون ضعيفا يستشهد به، وقد يكون ساقطا متروكا. فصح أن المطعون في عدالته لا رجاء فيه بخلاف المطعون في ضبطه، والله أعلم. الأسباب الرئيسة لرد الحديث، وأسباب رد الحديث كثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين، هما: 1- سقط من الإسناد، 2 طعن في الراوي. هل يجوز رواية الحديث الضعيف أو العمل به لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد، وهو أن يبين ضعفه للناس. واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب أو في فضائل الأعمال، فأجازوا رواية الضعيف منها، ووضعوا لذلك شروطا. 1، أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب أو في فضائل الأعمال والقصص، فلا يجوز العمل به في العقائد وفي أحكام الشريعة من التحليل والتحريم. 2، ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا كأن يكون راويه كذابا أو متهما أو متهما بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط، فلا تجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب. 3، أن يكون الحديث له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة، أو يقولون أن يكون معنى الحديث مندرجا تحت أصل عام، واختلف المراد بالأصل العام، فمنهم من قال تشهد له عمومات الشريعة، ومنهم من قال أن يكون الحديث الضعيف قد جاء معنا من حديث صحيح أو حسن، لكن دون ذكر الثواب أو العقاب، وانفرد الضعيف بذكر ذلك، فليس في العمل به جديد إلا أن يشوق ويرغب في العمل، أو يزيد النفس نفورا عن الشيء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أو الحسن. 4، ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح عنه ذلك، وإن كان في تصور وقوع ذلك مشقة واضطراب، فكيف يشوقه للعمل بالحديث الصحيح أو الحسن وهو لا يعتقد ثبوته؟ هذا يوجد فيه نوع من المشقة. 5، ألا يظهر العمل به أو يدعو إليه حتى لا يظن ثبوته. 6، أن يكون ذلك في غير الأحكام والعقائد. 7، ألا يعارضه ما هو أقوى منه. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن العمل في هذه الحالة ليس بمجرد الحديث الضعيف، إما هو بالحسن بالصحيح أو الحسن. والصحيح أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينا ضعفه مطلقا. والحمد لله، فإن في القرآن والسنة النبوية المطهرة الصحيحة ما يغني عن هذه الأحاديث. تنبيه: إذا رويت حديثا من غير ذكر إسناده وهو لا صح، فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقل في هذا الحديث الذي رويته من غير ذكر إسناد وأنت تعلم أنه ضعيف، لا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو بلغنا عنه كذا، وما أشبه ذلك، لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ضعفه. مسألة: حكم العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. للعلماء عدة أقوال في هذه المسألة. الأولى: هناك من ذهب إلى العمل بالحديث الضعيف حتى في باب الأحكام، وأنه أولى من آراء الرجال إذا لم يكن هناك ضعيف آخر يعارضه، وأن يكون ذلك في الأحاديث التي تفيد الاحتياط والتحرز لا في التيسير والتسهيل. قال العلامة ابن علان الصديقي الشافعي رحمه الله تعالى: وما نقل عن الإمام أحمد من العمل بالحديث الضعيف مطلقا حيث لم يوجد غيره، وأنه خير من الرأي، حمل الضعيف فيه على مقابل الصحيح على عرفه وعرف المتقدمين، إذ الخبر عندهم صحيح وضعيف، لأنه ضعف عن درجة الصحيح فيشمل الحسن. وأما الضعيف بالاصطلاح المشهور، أي ما لم يجمع شروط القبول، فليس مرادا، وبه يندفع ما ذكر من الكلام عن الإمام. القول الثاني: هناك من ذهب إلى أنه ينفع في باب الترجيح، فلو كان هناك حديث صحيح يعارضه آخر مثله ويعارضه آخر مثله والضعيف موافق لأحدهما فإنه يقوي من كفة الصحيح الذي يوافقه. الثالث، القول الثالث، وذهب بعضهم إلى أنه يعمل به في تعيين المبهم في الرواية، فإذا جاءت طريق صحيحة فيها مبهم لم يسمى وجاءت تسميته من طريق ضعيفة حكم عليه بما يستحق. الرابع، ذهب بعضهم إلى القول بمنع العمل بمجرد الحديث الضعيف مطلقا وهو الراجح، واستدلوا بأدلة منها: واحد، أن العمل بالحديث الضعيف عمل به مع الشك أو الظن المرجوح وكلاهما مذموم. اثنين، أن الحديث الضعيف لا يثبت شيئا من الأحكام، والاستحباب أو الكراهة من جملة الأحكام الخمسة. ثلاثة، أن ترك العمل به من باب سد الذرائع حتى لا تشيع الأحاديث الضعيفة بين الناس، لا سيما وهناك من لم يبالي من الخطباء والوعاظ شروط هذه القاعدة وتوسع في ذلك توسعا غير مرضي. أربعة، هل عملنا بكل الصحيح والحسن حتى نحتاج إلى العمل بالضعيف؟ خمسة، هذه القاعدة أفضت إلى إهدار كثير من جهود الأئمة في التحرز والوقاية من أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فاشتهرت الأحاديث الضعيفة بين الناس لعدة أسباب منها هذه القاعدة، يعني قاعدة أنها تعمل بها في باب الفضائل أو تذكر لمجرد التذكير وغير ذلك من الكلام السابق. فوائد: الفائدة الأولى، إذا تعددت روايات الضعيف ضعفا شديدا فإنه لا ينجبر بذلك ولا يتقوى بها، بل لعلها تزيده وهنا إلى وهن. ولنذكر لك مثالا: حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، اتفقت كلمة الأئمة على تضعيفه وأنه لا يثبت من طرقه شيء، وهو قول جماعة الحفاظ كالنووي وابن حجر وابن السكن والدارقطني والبيهقي وابن عساكر والمنذري والذهبي وابن الجوزي وغيرهم، مع أن للحديث 25 طريقا. قال الإمام النووي: روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس وابن عباس وأنس ابن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ كذا وكذا ثم ساق الحديث، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وهذا كلامه موجود في شرح 40 النووية. الفائدة الثانية، هناك فرق بين الحديث الضعيف والمضعف. فالأول، الضعيف لا يحتج به في الأحكام وغيرها، وسبق الكلام عليه. والثاني، المضعف يحتج به عند من يذهب إلى تقويته. فالمضعف ما لم يجمع على ضعفه، المضعف هو ما لم يجمع على ضعفه، بل في متنه أو سنده تضعيف لبعضهم وتقوية للبعض الآخر، وهو أعلى من الضعيف. وهذا النوع أفرده ابن الجوزي، والأولى ما درج عليه جمهور المحدثين من عدم إفراد هذا النوع.